أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه واستنار بنوره واستنى بسنته واتبعه بإحسان وإيمان وإسلام وعلى جميع عباد الله الصالحين في السماوات والأرضين وكل العالمين إلى يوم الدين. اليوم سيكون درسنا من مقدمة الإمام ابن أجرّوم في الكرسي الذي خصص لدراسة هذه المقدمة. سيكون درسنا كما قلت عن البدل، ونبدأ أولا بقراءة نص الإمام ابن أجرّوم عن البدل. من يقرأ لنا هذا النص وأنا أردد معه؟ سلبزيوي، اقرأ البدل بأكمله من نص الإمام رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله: البدل وحكمه. قال: إذا أبدل اسم من اسم، إذا أبدل اسم من اسم، أي إذا عوض اسم باسم آخر، أو فعل من فعل، أو فعل من فعل آخر، تبعه في جميع إعرابه، أي تبعه في رفعه ونصبه وخفضه وجزمه إذا كان، وهو أنواع البدل، وهو على أربعة أقسام. هذا قول الشيخ، وهو على أربعة أقسام، أي البدل على أربعة أقسام. بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط أي الخطأ، نحو قولك قام زيد أخوك، قام زيد أخوك، هذا بدل، هذا بدل البعض من الكل. زيد أخوك هذا ليس بدل البعض من الكل، هذا بدل مطابق. هذا بدل الشيء من الشيء، أي بدل الشخص من الشخص، وليس البعض من الكل، لأن الأخ ليس بعضا من أخيه. نعم. وأكلت الرغيف ثلثه، وأكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل البعض من الكل. شكرا بنتي. نعم. ونفعني زيد علمه، هذا بدل اشتمال، هذا بدل اشتمال. ورأيت زيدا الفرس، ورأيت زيدا الفرس، هذا بدل الغلط، هذا أخطأ، أراد أن يقول رأيت الفرس فقال رأيت زيدا صاحب الفرس. أردت أن تقول أو أردت أنا أن أقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، أي أبدلت زيدا بدل الفرس، عوضت زيدا بالفرس. إذن البدل عند النحاة هو تابع. ما معنى تابع؟ أي تابع لما سبقه في رفعه ونصبه وخفضه وجزمه، والجزم لا يكون إلا في الفعل، وهو يعني التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. مثلا العطف أو المعطوف على المعطوف على المعطوف عليه تابع له بواسطة، أي بواسطة حرف العطف، أما هنا فهو تابع بدون واسطة، بدون حرف عطف. لاحظوا هذه القضية. ويتبع المبدل منه في إعرابه، يتبعه في إعرابه نصبا كان أو رفعا أو خفضا أو جزما. أعطانا الشارحون مثلا نحو من يشكر ربه يسجد له يفوز. من يشكر ربه يسجد له يفوز. من هذا؟ اسم شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، أحدهما فعل الشرط والثاني جواب الشرط. من يشكر، يشكر فعل الشرط مجزوم بمن، وهو فعل يعني الفعل الأول وهو فعل الشرط. يشكر الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على اسم الشرط الجازم. يسجد له، لا ليس جواب الشرط، هذا بدل، هذا فعل بدل، لأن ملي كتبغي تعبر على الشكر لله اش كدير؟ نقول سجود الشكر. إذن من يسجد، لأن يمكن لك تزول الفعل الأول وتجيبه بالبدل ديالو. يسجد لله أي يسجد شكر لله، هذا بدل تابع للمبدل من في جزمه. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الفاعل الذي يعود على فعل على اسم الشرط الجازم. يفوز هذا هو جواب الشرط، وهو الفعل الثاني المجزوم بمن، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وقد ذكر الشيخ رحمه الله ورضي عنه أن البدل أربعة أقسام. ألم يذكر لنا هذه الأقسام؟ القسم الأول بدل البعض قبل البعض من الكل، بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل، أي شيء من الشيء نفسه. بحال زيد أخوه، أبوك عمك إلى آخره. إذن بدل الكل من الكل، بدل الشيء من الشيء، وهو البدل المطابق الذي قلت لنا أنت، وهو البدل المطابق الذي يطابقه المبدل منه. ويكون البدل هو عين البدل المبدل منه. بحال جاء أخوك، جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، جاء أخوك زيد، جاء أخوك زيد، المبدل منه هو عين البدل. وكذلك هناك بدل البعض من الكل، وافقوا معي الله يخليك، بدل البعض من بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل. ويكون البدل فيه جزءا من المبدل منه، لا يكون هو عين المبدل منه ولكن يكون جزءا منه، إما أن يكون أقل من أو أن يكون مساويا له. وهنا نجد ضميرا في المبدل يعني في البدل يعود على المبدل منه، لا بد أن يكون فيه ضمير يعود على المبدل منه. ثم النوع الثالث بدل الاشتمال. والبدل الذي هو بدل الاشتمال يكون المبدل منه مضمنا ضمن البدل، يكون مضمنا ضمن البدل، أي أن البدل يعني المبدل منه يشتمل عليه البدل. مثلا يرتبط، ولكن يرتبطان ارتباطا بضمير عائد على المبدل منه أيضا كما في بدل البعض من الكل. ثم الرابع، النوع الرابع بدل الغلط. بدل الغلط أن تندوي أن تقول كلمة ولكن يسارع لسانك إلى النطق بكلمة فتستدرك هذه الكلمة وتصحح الخطأ فتستبدلها، فتقول مثلا رأيت زيدا الفرس. أنت بغيتي مشغول قل عقلك بالفرس عجبك، لأنه بالحقيقة من أجمل الحيوانات على وجه الأرض، فلما شتي الفرس عجبك شغول لك أنش يدهب وكيصهل وكيجري مزيان وبين عليه الحيوية والحركة والنشاط، زيد فوق منه، أنت بغيتي تقول زيد، ولكن لأن ذهنك مشغول بالفرس والجمال دياله بدل ما تقول يعني هذا ما تقول يعني الفرس قلتي زيد، فهمتي؟ قلت رأيت زيدا الفارسة، يعني صححتي الخطأ. فإذن أنت عبرت أن الذي رأيت فعلا هو الفرس، وزيدا كان راكبا له، وأنت قصدت أن تنطق بالفرس لا، ولم تقصد أن تعبر عن رؤيتك لزيد. هذا بدل الغلط، وهو ثلاثة أنواع: إما أن يبدو لك أن تصحح الخطأ، أنت كنت بغيت تقول واحد الكلمة ولكن بدلك أن تقول غيرها، فإذا أنت عدلت رأيت البزيوي بل الشيخ فلان، هذاك الشيخ فلان رأيت البزيوي فلان، معنى هذا أنك كنت تريد أن تعبر عن رؤيتك للبزيوي، فإذا بك أنت تريد أن بدلك أن تصحح هذا وأن تقول بأنني رأيت غيره. إذن فتعدل عمن نطقت به إلى آخر وتنطق به بدل الأول. وهناك بدل النسيان، بدل بدأ أي ما يبدو لك ويظهر لك، ثم بدل النسيان. مثلا أنت ظننت شيئا وأردت أن تعبر عنه ولكن علمت أن هذا سيكون خطأ، فعدلت إلى الصحيح واستبدلت الصحيح بالخطأ. سنرى هذا، هذا بدل الخطأ. نعم، ثم بدل النسيان. بدل النسيان هو أن تعبر بعوض عما كنت تريد أن تنطق ولكن نسيت فنطقت بغيره. وهنا يبدو لنا أن الاستبدال أو البدل هو نوع من العوض تعوض به عما كنت تريد، ونجد هذا في معنى قول الله تبارك وتعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. أن يبدلنا، أن يعوضنا. والنحويون يعبرون عن البدل بأنه حكم بلا واسطة، تابع بحكم ليس له واسطة، ليس كالعطف، لا بد من حرف العطف يكون واسطة بين المعطوف والمعطوف عليه. أما في البدل فالمبدل في البدل والمبدل منه ليس بينهما واسطة. نجد هذا في هذا المثال، وهو مثال عظيم يعجبني، لأنني أحب الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين. هذه السيدة هذه يوم ما خديجة كيشرف جنس النساء، افتخرنا أيتها النسوة بأن منكن أمثال هؤلاء النساء. فكان الحسين سيد الشهداء رضي الله عنه مثلا رائعا في قوة الإيمان. كان الحسين سيد الشهداء رضي الله عنه مثلا في قوة الإيمان. فأنا هو البدل هنا، سيد الشهداء، وفين هو المبدل منه؟ الحسين. البدل هو سيد الشهداء والمبدل منه هو الحسين، ولهذا يمكن أن نعوض الحسين ونقول سيد الشهداء ولا يكون المعنى ناقصا. كان سيد الشهداء رضي الله عنه مثلا رائعا في التضحية والفداء وفي الإيمان. فإذن سيد الشهداء هو بدل والمبدل هو الحسين، ولكن هذا بدل ماذا؟ ها؟ بدل الشيء من الشيء، أو بدل الكل من الكل، أو بدل مطابق. إذن هذا بدل مطابق، لأن الحسين هو سيد الشهداء. ويمكن حذف المبدل منه والاكتفاء بالبدل أو العكس: كان الحسين مثلا رائعا وكان سيد الشهداء مثلا رائعا، ويمكن أن نستبدل أحدهما بالآخر ولا يختل المعنى. ولماذا هذا البدل؟ هذا البدل للشرح، للتوضيح، لتهيئ ذهن السامع لذكر البدل، ولتحديد هذا البدل، ولتقوية المعنى، لأنك لما تقول كان الحسين سيد الشهداء كتحدد المعنى وكتقويه وكتوضحه وكتبينه باش كيتعرف شكون هو هذا سيد الشهداء الذي هو الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعة منه وقطعة من فلدتي وفلدة من كبده، وتقوية المعنى وترسيخه في الذهن. ويأتي البدل بعد المبدل عنه أو منه مباشرة بدون فاصل، ليس كالعطف. في العطف يكون هناك فاصل وهو العطف، حرف حروف العطف. أما في البدل والمبدل منه فليس بينهما فاصل ولا واسطة، ولهذا فإنه تابع في الحكم بلا واسطة كما قال النحويون. وقلنا إنه بدل كل من كل كما قلنا في الحسين، وهو أي بدل مطابق، أي أن البدل هو عين المبدل منه. مثلا كان الكاتب عباس محمود العقاد جزل العبارة، أين هو البدل هنا؟ ها؟ عباس، ولكن هذا ماشي هو البدل، هذا البدل. نعم هذا البدل هو. وأين هو المبدل منه؟ الكاتب، الكاتب، الكاتب عباس العقاد، كان عباس العقاد جزل العبارة، أليس كذلك؟ فإذن هنا الكاتب هو المبدل منه، والبدل هو عباس، وهذا بدل مطابق، بدل الكل من الكل. كان الدكتور طه حسين أو طه حسين عميد الأدب العربي، كان الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، أين هو البدل هنا؟ طه حسين، طه حسين هذا هو البدل. وأين هو المبدل منه؟ الدكتور، هذا بدل مطابق، بدل الكل من الكل، لأن الدكتور هو طه حسين والتحسين والدكتور. الأستاذ محمد عبد السلام البقالي أديب شاعر، هذا أديب مغربي أيضا جزل العبارة قوي الحجة. الأستاذ محمد عبد السلام البقالي أديب شاعر، أين هو البدل هنا؟ البدل عبد السلام، محمد عبد السلام البقالي، وأين هو المبدل منه؟ الكاتب، هذا أيضا بدل، بدل كل من الكل، بدل مطابق. الطالبة فاطمة الزهراء فتاة مهذبة، الطالبة فاطمة الزهراء، هذا نعت، فتاة مهذبة، أين هو البدل هنا؟ فاطمة فتاة، هذا خبر، خبر مبتدأ يكمل معنى المبتدأ. وأين هو المبدل منه؟ الطالبة، الطالبة مبتدأ وهو بدل، فاطمة الزهراء هو المبدل منه، وهذا بدل، بدل الكل من الكل، الطالبة مبدل منه وفاطمة الزهراء بدل، وهو بدل كل من الكل، بدل مطابق. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا فعل أمر مبني على السكون أو على حذف حرف العلة، مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، نا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، الصراط، لا هذا الصراط مفعول به ثاني، اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم هذا مفعول به ثاني مفعول به ثاني الصراط المستقيم نعتبع لمنعوته في نصبه صراط صراط صراط هذا بدل هذا بدل ولكن بدل ماذا بدل مطابق بدل كل ملك صراط الذين وهو مضاف الذين اسم موصول في محل جر مضاف إليه أنعمت عليهم فعل وفاعل وعليهم جار ومجرور على كل حال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا فين هو البدل هنا حدائق وأعنابا هذا راه عطف ومعطوف المهم أن حدائق هذا هو البدل والمبدل منه مفازا ماشي إن للمتقين مفازا مفازا أي فوزا عظيما ودرجة كبرى هي ماذا يفصلها الله وإن للمتقين حدائق وأعنابا إذن هذا بدل بدل كل من الكل الآن بدل البعض من الكل معنى هذا أن الاسم الثاني اللي هو البدل يكون جزءا من المبدل منه الذي هو السابق حفظت القرآن نصفه حفظت القرآن نصفه أين هو البدل القرآن هو البدل القرآن هذا هو المبدل منه نصفه هو البدل وهو مبدل من المبدل من الذي هو القرآن وهو بدل البعض من الكل وهو بدل البعض من الكل سهرت الليل معظمه سهرت الليل معظمه أي أكثره في الاستذكار والاستغفار والدرس سهرت الليل هذا فعل بعض مبني على السوق الاتصالي بتاع المتحركة الليلة ظرف زمان منصوب معظمه هذا بدل تابع للمبدل منه اللي هو الليل لأن المبدل منه دائما هو الأول والبدل هو معظمه تابع له في نصبه بدون واسطة والحكم هو السهر أليس كذلك؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه قم الليل إلا قليلا نصفه أين هو المبدل منه؟ الليل والبدل نصفه هذا بدل بعض من الكل ثم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فأين هو البدل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حج لا البدل أو المبدل منه المبدل من البدل شنو هو الناس هذا البدل هذا المبدل منه ومن استطاع هذا المبدل منه هذا المبدل منه وهو بدل بدل البعض من الكل لأن الناس هي المبدل منه ككل هو البدل الذي نستبدله والمبدل منه هو من استطاع هذا بدل البعض من الكل من استطاع إليه سبيلا وهذا النوع لا بد أن يشتمل هو أيضا على ضمير يعود على المبدل منه وهو مطابق له في جميع إعرابه ثم بدل الاشتمال بدل الاشتمال بدل الاشتمال والبدل فيه يكون صفة للمبدل منه مثلا سرتني الزهرة أريجها. سرتني أي أسعدتني الزهرة أريجها أي عطرها الذي يتضوع منها. سرتني الزهرة أريجها. أين هو البدل هنا؟ أريجها. أريجها أي عطرها. والمبدل منه الزهرة. الزهرة. إذن المبدل منه تابع للبدل في رفعه وهو بدل اشتمال، لأن الزهرة تشتمل على الأريج والعطر. وبهرني حامل القرآن ترتيله. بهرني حامل القرآن ترتيله. بهرني أي سلبني عقلي وسلبني يعني إحساسي بجمال قراءته وروعتها. بهرني حامل القرآن ترتيله. أين هو البدل هنا؟ ترتيله. كين البدل والمبدل منه. المبدل منه شنو هو؟ حامل القرآن هو الذي استفه. والبدل هو ترتيله. هذا بدل؟ بدل اشتمال. وهذا بدل اشتمال. كذلك أعجبني الكتاب تبويبه ومنهجه. أعجبني الكتاب تبويبه ومنهجه. أعجبني الكتاب تبويبه ومنهجه. أين هو المبدل منه هنا؟ الكتاب. تبويبه هذا بدل وهو بدل اشتمال، لأن الكتاب يشتمل على محتوى الكتاب ويشتمل على منهجيته ويشتمل على تبويبه ويشتمل على فصوله ويشتمل على مقدمته ويشتمل على خاتمته، قد تعجبك الخاتمة فقط. فهنا هذا بدل اشتمال وهو تابع للمبدل منه في رفعه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. أين هو المبدل منه هنا؟ الشهر الحرام مجرور بعن الحرام نعت، ولكن هذا المبدل منه. أين البدل؟ قتال. قتال تابع له في جره. قتال في تابع له في جره وهو بدل. بدل اشتمال. وهذا النوع أيضا فيه ضمير قتال فيه أي في الشهر الحرام، يعني فيه ضمير يعود على المبدل منه. ثم هناك البدل المباين، عند بعض النحويين يسمونه المباين أو الغلط، لأن الغلط يباين الصواب دائما ويفارقه، ولهذا نسميه يعني البدل المباين أي البدل الغلط. وهذا البدل الغلط هو ثلاثة أنواع. ثلاثة أنواع. بدل الإضراب أو البدأ. داكش البدل المبدل منه كنحيدوه كاع نهائيا، لأنه بدل غلط كنضربوا عليه وكنعاودوا نقولوا الصواب. وفيه يصرف المتكلم نظره عن المبدل منه بالمرة إذا تبين له أن عن البدل إلى المبدل منه إذا بدله أنه هو الحق. مثلا صليت في المسجد المغرب العشاء. صليت في المسجد المغرب العشاء. العشاء كنقولوها حتى بالدارجة، كاينة ولا ما كاينش؟ أعوذ بالله مش ترجم العشاء العشاء العشاء. فهنا هذا بدل مباين أو بدل غلط أو بدل الإضراب. فمثل بال العشاء، لأن بل هذه حرف إضراب يعني في العطف، ولكن نحن كنقولوا في البدل كيكونوا ما كنستعملوش الواسطة. فإذن هنا أين هو البدل؟ البدل هو العشاء والمبدل منه المغرب، وهذا بدل إضراب، بدل مباين، بدل غلط، بدل إسقاط الغلط وإبدأ الصواب. قرأت الليلة سورتين، ثلاث سور من القرآن. قرأت الليلة سورتين ثلاث سور من القرآن. أين هو البدل هنا؟ البدل ثلاث سور والمبدل منه سورتين، هذا بدل، بدل إدراك، بدل خطأ، بدل غلط، بدل بدأ، ماشي بدل بدل بدل تصويب الخطأ، بدل تصويب الخطأ. أما بدل الغلط فهو ما يسبق إلى اللسان وتريد أن تصححه. سلمت على أبيك أخيك، سلمت على أبيك أخيك. جي عند شي واحد وبغيتي تقرب له كتقول له سلمت على أبيك، ولكن في الأخير كيتبين لك الغلط ديالك وتقول له على أخيك. أخيك أين هو البدل هنا؟ أخيك، والمبدل منه أبيك. هذا بدل خطأ، هذا يكون في اللسان. أما بدل النسيان فيكون بالفكر. مثلا المتكلم يسهو في أمر من الأمور ثم يتذكر وجه الصواب فيعود إليه مبادرا. أكلت الرغيف نصفه، هذا يعني ليس هو الصواب بالنسبة لسميته، ولكن هذا بدل البعض من الكل. أكلت الرغيف نصفه، أكلت الرغيف كله، هذا توكيد. إن تأتينا تسألنا نعطيك، هذا بدل، هذا بدل ليس الغلط. ليس بدل الغلط وإنما هو بدل الإضراب، بدل البدأ، بدل ما ظهر لنا من يعني من سبب مجيئك. على كل حال أعجبني محمد أخوك، ها أعجبني محمد أخوك، هذا بدل ماذا؟ بدل كل من الكل. أعجبني محمد أخوك، هذا بدل كل من الكل، هذا بدل مطابق. أكرمت محمدا العالم، العالم أكرمت محمدا العالم، هذا بدل مطابق. شكرا لكم، هذا بدل مطابق. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. أين هو البدل والمبدل من هنا؟ ها أخوهم نوح، أخوهم نوح، فيقوا شوية، أخوهم نوح هنا ما البدل هو هذا. أخوهم فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف ضمير وهم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. نوح بدل، بدل مطابق، بدل كل من الكل. فين هي هنا شي بدل أخر من غير هذا؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، هل أتاك حديث، فين هو البدل؟ فرعون. أما هذاك راه هو العطف وثمود معطوف عليه، احنا عندنا الغرض هو فرعون، هذا بدل والمبدل منه الجنود، وهذا بدل، بدل لا الجنود وفرعون غير واحد منهم، هو الكل، هذا البعض من الكل. اي والله يرحم الوالدين، ما تقلبهاش. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ أصناما آلهة، أين هو البدل هنا والمبدل منه؟ أصناما هذا أيش قبل منه بعد لأبيه آزر لأبيه آزر لأن غير من يتحيد واحد منهم كيبقى الأخر وهنا يرى هذا عمه ماشي باه ولكن نحن في الإسلام العم والد والخالة أم والدة ولهذا قال لأبيه آزر إذن أبيه آزر أبي هو المبدل منه آزر هو البدل وهو تابع له في جره لأبيه وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ها ايوا شي قريناه ودوزناه ها على كل حال أصناما آلهة أصناما هذا يعني هو بدل وثم هذا آلهة مبدل لأنه في الإسلام كاين إله واحد فأتتخذ آلهة أتعبد من دون الله أتكثر يعني الآلهة فإذن هذا بدل الكل من أو يعني بدل جزء من الكل قرأت الكتاب ثلثه في ليلة قرأت الكتاب ثلثه في ليلة قرأت قرأت فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل الكتاب مفعول به منصوب ثلثه بدل البعض من الكل تابع للمبدل منه في نصبه أحترم الأمة صبرها وعطفها أحترم الأمة صبرها وعطفها أحترم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا أحترم الأمة مفعول به منصوب أحترم الأمة صبرها هذا بدل تابع للمبدل منه في نصبه وهو بدل اشتمال الله يرضى عليك شكون اللي قالتها الله يرضى عليك هذا بدل اشتمال هذا بدل اشتمال وعطفها الواو حرف عطف عطفها معطوف على صبرها تابع له في نصبه وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه أيها المجد داوم على العمل وثابر واصل فأين هو هنا البدل واصل لأنه هنا كنا نقول هو واصل ولكن هو هنا كنقول البدل هو تابع بدون واسطة ما كاينش حرف العطف هنا يا. فإذن والمبدل منه هو تابر وداوم أيضا داوم ثابر ولكن واصل هذا هو البدل نعربه داوم فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت على العمل على حرف جر العمل اسم مجرور بعلى وثابر الواو حرف عطف ثابر فعل أمر معطوف على داوم وهو أيضا مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت واصل هذا فعل أمر مبني على السكون وهو بدل تابع للمبدل منه في كل في جزمه أو في بنائه على السكون ومن هنا يتبين لنا ما هو البدل هو أنه عوض عن غيره وفي حكمه ولكن بدون واسطة وقد ذكرنا أنواعه وذكرنا أمثلة عنها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح ما يرضيه عنا من القول والفعل والنية والعمل وأن يجعلنا من الذين على لا خوف عليهم ولا يحزنون ونحن على مشارف إنهاء المقدمة علينا أن نحاول أن نراجع لكي ننال ما أردنا أن نحصل عليه من إتقان هذه المقدمة لتكون بمثابة أساس نبني عليه ثروتنا وغنانا في هذه اللغة، لنكون على بينة من كتاب ربنا جل وعلا. واللغة العربية هي وعاء الإسلام، وبها نصل إلى فهمه ونصل إلى حسن تطبيقه وإيصاله إلى الناس لينتفعوا به ويحسنوا تطبيقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.